بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله mm-hmm.